لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يثني علي بن خفيف ده بيقول من أولياء الناس يعني الصالحين، فقال قد يكون مقولا عليه، يقول وينسب إليه أيضا أوشكت تسأل عني كيف كنت وما لاقيت بعدك من هم وحزن، لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لا كنت أدري كيف لم أكن. كلام أصلا حقيقته التناقض، زي لا موجود ولا ليس بموجود، عشان يخلي الناس يعني إيه تختلف فيه اختلافا كبيرا. في كلام حلو بيقوله طبعا، بيقول من مستجاد كلامه أنه قال له رجل أوصني بشيء ينفعني الله به، فقال عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك عن الحق. شايفين الكلمة المشهورة أوي دي، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك عن الحق. وقال له رجل عظني فقال كن مع الحق بحكم ما أوجب. وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال علم الأولين والآخرين مرجعه إلى أربع كلمات: حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل. فقلت قد أخطأ الحلاج في المقامين الآخرين، فلم يتبع التنزيل ولم يبقى على الاستقامة، قد تحول عنها إلى الإعوجاج والبدعة والضلال، نسأل الله العافية. قال أبو عبد الرحمن السلمي عن عمرو بن عثمان المكي قال كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن، فسمع قراءتي فقال يمكنني أن أقول مثل هذا ففارقته. يقول أبو زرعة الطبري سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول سمعت عمرو بن عثمان يلعنه ويقول لو قدرت عليه لقتلته بيدي، فقلت له إيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله، فقال يمكنني أن أؤلف مثله. قال أبو زرعة الطبري وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول زوجت ابنتي من الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده، فبان لي منه بعد مدة يسيرة أنه ساحر محتال خبيث كافر. كان تزويجه إياها بمكة وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع، فأولدها ولده أحمد ابن الحسين ابن منصور الحج. وقد ذكر سيرة أبيه كما ساقها من طريق الخطيب. وعن عمرو بن عثمان أنه دخل على الحلاج وهو بمكة وهو يكتب شيئا في أوراق، فقال له ما هذا؟ فقال هو ذا أعارض القرآن، فدعا عليه فلم يفلح بعدها. وأنكر على أبي يعقوب أو أنكر له عمرو بن عثمان على أبي يعقوب الأقطع تزويجه إياه ابنته. وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق ركبنا كثيرة وكتب كتبا كثيرة يلعنه فيها ويحذر الناس منه. فشرد الحلاج في البلاد دفعات يمينا وشمالا، وجعل يظهر أنه يدعو إلى الله ويستعين بأنواع من الحيل، ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق، والله أعدل من أن يسلطه على صديق. كيف وقد تهجم على القرآن العظيم، وقد أراد، ده كلام ابن كثير، وقد أراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به جبريل، وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولا إلحاد أعظم من هذا. وقد أشبه الحلاج كفار قريش في معاندتهم كما قال تعالى عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أشياء من حيل الحلاج. روى الخطيب البغدادي أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوا أظهر لهم أنه قد عمي، ثم يظهر لهم بعد أيام قد تكسح، فإذا سعوا في مداواته قال لهم: يا جماعة الخير، إنه لا ينفعني شيء مما تفعلون، ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول: إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني وصفته كذا وكذا. وقال له الحلاج: إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. فذهب ذلك الرجل إلى تلك البلاد فأقام بها يتعبد ويظهر الصلاح والتمسك ويقرأ القرآن، فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحبوه، ثم أظهر لهم أنه قد عمي فمكث حينا على ذلك، ثم أظهر لهم أنه قد زمن، يعني مفيش حركة بقى كسح، فسعوا بمداواته بكل ممكن فلم ينتج فيه شيء، فقال لهم: يا جماعة الخير، هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج شيئا. إلى أن ذكر نفس الكلام الذي قال له الحجاج: إنما شفاؤك على يد القطب. وكانوا أولا يقودونه إلى المسجد ثم صاروا يحملونه ويكرمونه، كان في الوقت الذي ذكر لهم، واتفق هو والحلاج. أقبل الحلاج حتى دخل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض، فدخل المسجد ولزم سارية يتعبد فيه ولا يلتفت إلى أحد، فعرفه الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل، فابتدروا إليه يسلمون عليه ويتمسحون به، ثم جاءوا إلى ذلك الزمن المتعافى فأخبره بخبره، فقال: صفوه لي. فوصفوه له فقال: هذا الذي أخبرني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن شفائي على يديه، اذهبوا بي إليه. فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكلمه فعرفه، فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ثم ذكر له رؤياه، فرفع الحلاج يديه فدعا له، ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح بهما على عينيه ففتحهما كأن لم يكن بهما داء قط، فأبصر، ثم أخذ من ريقه فمسح على رجليه فقام من ساعته فمشى وكأنه لم يكن به شيء، والناس حضور وأمراء تلك البلاد وكبراؤهم عنده، فضج الناس ضجة عظيمة وكبروا الله وسبحوه وعظموا الحلاج تعظيما زائدا على ما أظهر لهم من الباطل والزور. ثم أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساه أن يطلب من أموالهم، فلما أراد الخروج عنهم أرادوا أن يجمعوا له مالا كثيرا، فقال: أما أنا فلا حاجة لي بالدنيا، إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بترك الدنيا، ولعل صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الأبدال الذين يجاهدون بثغر ترسوس ويحجون ويتصدقون محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك. فقال ذلك الرجل المتزامن يعني كان عامل نفسه زمن متعافي: صدق الشيخ، قد رد الله علي بصري ومن الله علي بالعافية، لأجعل بقية عمري في الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين نعرفهم. ثم حثهم على إعطائه من المال ما طوت به أنفسهم. ساكن. ثم إن الحلاج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جمعوا له مالا كثيرا ألوفا من الذهب والفضة، فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم، فذهب إلى الحلاج فاقتسم ذلك المال. قال الشيخ أبو الفرج الجوزي: كان الحلاج متلونا، تارة يلبس المسوح وتارة يلبس الدراعة وتارة يلبس القباء، وهو مع كل قوم على مذهبهم، إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو فساقا. لما أقام بالأحواز جعل ينفق من دراهم يخرجها يسميها دراهم القدرة. فسئل الشيخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن هذا كله مما يناله البشر بالحيلة، ولكن أدخلوه بيتا لا منفذ له، ثم سلوه أن يخرج لكم جرزتين من شوك. فلما بلغ ذلك الحلاج تحول من الأهواز. طبعا الحاجات طويلة جدا يعني. قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري: حين أحضر الحلاج في المرة الأولى قبل وفاة أبي بكر هذا، وسئل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه حقا وما جاء به حقا فما يقوله الحلاج باطل، وكان شديدا عليه. قال أبو بكر الصلي: قد رأيت الحجاج وخطبته، فرأيته جاهلا يتعاقل وغبيا يتبالغ وخبيثا مدعيا وراغبا يتزهد وفاجرا يتعبد. ولما صلب في أول أمره ونودي عليه 4 أيام سمعه بعضهم وقد جيء به ليصلب وهو راكب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج، ولكن ألقي علي شبه وغاب عنكم. فلما أدني إلى الخشبة ليصلب عليها سمعته وهو مصلوب يقول: يا معين الفنا علي، أعني على الفنا. قال بعضهم: سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي، أصبحت في دار الرغائب أنظر إلى العجائب، إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف بمن يؤذى فيك. صفة مقتله: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغداد فصاحب الصوفية وانتسب إليهم، وكان الوزير إذاك حامد بن العباس. خلاصة أن السلطان يعني دفعه إلى الوزير. يقول: كان يدعي أنه يحيي الموتى وأن الجن يخدمونه ويحضرون له ما شاء ويختار ويشتهيه، وقال إنه أحيا عدة من الطير. وذكر لعلي بن عيسى أن رجلا يقال له محمد بن علي القنائي الكاتب يعبد الحلاج ويدعو الناس إلى طاعته، فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من أصحاب الحلاج، ووجد فيما ولد في منزله أشياء بخط الحلاج مكتوبة بماء الذهب في ورق الحرير. مجلدة لأفخر الجلود، ووجد عنده صفطا فيه من رجيع الحلاج وعذرته وبوله، يتبرك به وأشياء من أثاره وبقية خبز من زاده. فطلب الوزير من المقتدر أن يتكلم في أمر الحلاج ففوض أمره إليه فاستدعى بجماعة من أصحاب الحلاج فتهددهم فاعترفوا له أنه قد صح عندهم أنه إله مع الله وأنه يحيي الموتى وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك ورموه به في وجهه. يعني جابهم الأول أقروا بكده فجاب الحلاج ووجههم به فجحد ذلك وكذبهم وقال أعوذ بالله أن أدعي الربوبية أو النبوة وإنما أنا رجل أعبد الله وأكثر له الصوم والصلاة لا وفعل الخير لا أعرف غير ذلك. وجعل لا يزيد على الشهادتين والتوحيد ويكثر أن يقول سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ظل على ذلك إلى أن قتل. بيقول إن هو كان رقى المقتدر فشفي ورقى زوجته وروى والدة المقتدر الخليفة المقتدر فشفيت فحظي في دار السلطان. فلما انتشر الكلام فيه سلم إلى الوزير حامد بن العباس فحبسه في قيود كثيرة في رجليه وجمع له الفقهاء فأجمعوا على كفره وزندقته. عشان نقول الفقهاء في ذلك الزمن كانوا ناس جهلة كانوا ناس ظلمة لماذا أجمعوا على كفر هذا الرجل لما اطلعوا عليه من أحواله وأنه ساحر ممخرق. ورجع عنه رجلان صالحان ممن كان تبعه أحدهما أبو علي هارون ابن عبد العزيز الأوراجي والآخر يقال له الدباس. فذكر من فضائحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور والمخرقة والسحر شيئا كثيرا. وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان أحضرت فذكرت عنه فضائح كثيرة من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة فانتبهت فقال قومي إلى الصلاة وإنما كان يريد أن يطأها. وأمر ابنتها بالسجود له فقالت أويسجد بشر لبشر فقال نعم إله في السماء وإله في الأرض. ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية هنالك ما أرادت فوجدت دنانير كثيرة مبدورة. ولما كان معتقلا في دار حامد بن العباس الوزير دخل عليه بعض الغلمان ومعه طبق فيه طعام فوجده قد ملأ البيت من سقفه إلى أرضه فذعر ذلك الغلام وفزع فزعا شديدا وألقى ما كان في يده من ذلك الطبق والطعام ورجع محموما فمرض عدة أيام. قال ابن كثير رحمه الله لما كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجيء بالحلاج وقد أحضر له كتاب من دور بعض أصحابه. يعني كان في تتبع لأحواله الخفية وده كان طريقة كل هؤلاء أصحاب الحركات الباطنية الذين يظهرون شيئا ويخفون لأتباعهم شيئا. فحصل تتبع من حكام زمانه وقضاته لأتباعه حتى يعلم ما الذي يقول وحكم محاكمة ظهر فيها ما ستقرؤون حاليا. جيء بالحلاج وقد أحضر له كتاب من دور بعض أصحابه من بيوت بعض أصحابه وفيه من أراد الحج ولم يتيسر له فليبني في داره بيتا لا يناله شيء من النجاسة ولا يمكن أحدا من دخوله. فإذا كان في أيام الحج فليصم 3 أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل في داره ما يفعل الحجيج بمكة ثم يستدعي 30 يتيما فيطعمهم من طعامه ويتولى خدمتهم بنفسه ثم يكسوهم قميصا قميصا ويعطي كل واحد منهم 7 دراهم أو قال 3 دراهم، فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج. واحد بيشرع تشريعات على فكرة نفس الطريقة التي كان عليها الباب صاحب البابية والبهاء صاحب البهائية وادعاء التشريعات، وكل حسب يعني قوة السنة في زمنه أو ضعفها. قال: وأن من صام 3 أيام، الكلام اللي في الكتاب بتاع الحلاج، لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندية، أجزأه ذلك عن صيام رمضان. ومن صلى في ليلة 2 ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء وبمقابر قريش اعتكاف يعني 10 أيام يصلي ويدعو ويصوم، ثم لا يفطر إلا على شيء من خبز الشعير والملح الجريش، أغناه ذلك عن العبادة بقية عمره. فقال له القاضي: أبو عمر، من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري، من زمان جدا هم بينتسبوا إلى ليه الحسن البصري. فقال له: كذبت يا حلال الدم، قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة ليس فيه شيء من هذا. فأقبل الوزير على القاضي فقال له: قد قلت يا حلال الدم، فاكتب ذلك في هذه الورقة. وألح عليه وقدم له الدواء، فكتب ذلك في تلك الورقة، وكتب من حضر خطوطهم فيها، كل واحد كتب ووقع التوقيعات دي، وأنفذها الوزير إلى المقتدر. وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حما ودمي حرام، وما يحل لكم أن تتأولوا علي ما يبيحه، واعتقادي الإسلام ومذهب السنة وتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح، ولي كتب في السنة موجودة في الوراقين، فالله الله في دمي، فلا يلتفتون إليه ولا إلى شيء مما يقول. وجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خطوطهم بما كان من الأمر. ورد الحلاج إلى محبسه، وتأخر جواب المقتدر 3 أيام، حتى ساء ظن الوزير حامد بن العباس، فكتب إلى الخليفة يقول له: إن أمر الحلاج قد اشتهر ولم يختلف فيه 2، وقد افتتن كثير من الناس به. فجاء الجواب إلى أن يسلم بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة، وليضربه 1000 صوت، فإن مات وإلا ضربت عنقه. ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه، وبعث معه طائفة من غلمانه يوصلونه معه إلى محل الشرطة من الجانب الغربي، خوفا من أن يستنقذ من أيديهم. وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة 3 6 بقين من ذي القعدة من هذه السنة، وهو راكب على بغل عليه إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة على مثل شكله. فاستقر منزله بدار الشرطة في هذه الليلة، فذكر أنه بات يصلي تلك الليلة ويدعو دعاء كثيرا. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا بكر الشاشي يقول: قال أبو الحديد يعني المصري: لما كانت تلك الليلة التي قتل في صبيحتها الحلاج، قام يصلي من الليل فصلى ما شاء الله، فلما كان آخر الليل قام قائما فتغطى بكسائه ومد يده نحو القبلة فتكلم بكلام جائز الحفظ، فكان مما حفظت منه قوله نحن شواهدك، فلو دلتنا عزتك لتبدي ما شئت من شأنك ومشيئتك، وأنت الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تتجلى لما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن الصورة. نرجو إغلاق التليفونات يعني. والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة. يعني شوف الكلام ان هو ان ربنا يتجلى ويتجلى كأحسن الصورة، الصورة الناطقة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة، ده الإنسان يتجلى في هذه الصورة. ثم إني أوعزت إلى شاهدك لأني في ذاتك الهوى. كيف أنت إذا مثلت بذاتي عند حلول لذاتي ودعوت إلى ذاتي بذاتي؟ ودعوت إلى ذاتي بذاتي وأبديت حقائق علومي ومعجزاتي صاعدا في معارجي إلى عروش أزلياتي. تكلم على نفسه كأنه هو الله عند التولي عن برياتي. لا إله إلا الله. احنا قلنا سكت تليفونات العباد الله. يقول كيف أنت إذا مثلت بذاتي عند حلول لذاتي ودعوت إلى ذاتي بذاتي وأبديت حقائق علومي ومعجزاتي صاعدا في معارجي إلى عروش أزلياتي عند التولي عن برياتي. إني احتضرت وقتلت وصلبت وأحرقت واحتملت سافيات الذاريات ولججت في الجاريات، لأنه حرق جسمه وذرا، وإن ذرة من ينجوج مكان هالوك متجلياتي لأعظم من الراسيات. واحد بيعارض القرآن ولكن بألفاظ يعني طبعا يظهر منها الكلام الضلال المبين. ثم أنشأ يقول أنعي إليك طاح شاهدها فيما وراء الحيث بل في شاهد القدم. أنعي إليك قلوبا طالما هطلت سحائب الوحي في أبحر الحكم. أب أنعي إليك لسان الحق منك ومن أودي وتذكاره في الوهن كالعدم. أنعي إليك بيانا يستكين له أقوال كل فصيح يقول فهمي. أنعي إليك إشارات العقول مسعا لم يبق منهن إلا دارس العلم. طبعا واضح جدا ألفاظه أن قلبه ينزل عليه الوحي وأن لسانه ينطق بالحق ويعني أنه يقول بيانا يستكين له أقوال كل فصيح يقول فهمي. وينعي إليه إشارات العقول إلى لما أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتل. أنشد طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرة. وذقت من الزمان وذاق مني وجدت مذاقه حلوا ومرا. أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لعشت حرا. وقيل إنه قالها حين قدم إلى الجذع ليصلب لما أخرجوه للصلب مشى وهو يتبختر في مشيته وفي رجليه 13 قيدا. وذكر أيضا أنواعا من الأشعار. ثم قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ثم لم ينطق بعد ذلك حتى فعل به ما فعل. قالوا قدم فضرب 1000 صوت ثم قطعت يداه ورجلاه وهو في ذلك كله ساكت ما نطق بكلمة ولم يتغير لونه. ويقال إنه جعل يقول مع كل صوت أحد أحد. وقال أبو عبد الرحمن سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت عيسى القصار يقول آخر كلمة تكلم بها الحجاج حين قتل أن قال حسب الواحد إفراد الواحد له. الحلاج قال آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال حسب الواحد إفراد الواحد له. فهو نفسه هو هو. وقيل أنه جزع عند القتل جزعا شديدا وبكى بكاء كثيرا، والله أعلم. يقول قال الخطيب ذكر السند عن أبي عمر بن حيوية: لما أخرج الحسين بن منصور الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس ولم أزل أزاحم حتى رأيته فدنوت منه، فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمر، فإني عائد إليكم بعد 30 يوما، ثم قتل فما عاد. وذكر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن عبد الصمد والي الشرطة: أدعو بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح القسطنطينية. فقال لي: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذا، وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل. ثم قطعت يداه ورجلاه، وحز رأسه، وأحرقت جثته، وألقي رمادها في دجلة، ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمل به إلى خراسان، وطيف به في تلك النواحي، وجعل أصحابه يعيدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد 30 يوما. وذكر الغزالي يقول اختلأ ذكره ابن خلكان في الوفيات وحكى اختلاف الناس فيه، ونقل عن الغزالي أنه ذكره في مشكاة الأنوار وتأول كلامه وحمله على ما يليق، ثم نقل عن إمام الحرمين أنه كان يذمه ويقول أنه اتفق هو والجنبي اللي هو زعيم القرامطة الذين قتلوا الحجاج في بيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود، وابن المقفع يقول ابن المقفع ده الخراساني ادعى الربوبية، يقول اتفقوا على إفساد عقائد الناس وتفرقوا في البلاد، فكان الجنابي في هجر لما بلد القرامطة وكونوا جيش وهجموا على بيت الله الحرام أيام الحج وقتلوا الحجيج واقتلوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم 20 سنة. قال وابن المقفع ببلاد الترك: ودخل الحلاج العراق فحكم صاحباه عليه بالهلكة لعدم انخداع أهل العراق بالباطل. يعني نلاقي أن محاولات الغزو دي بتروج دائما في بلاد العجم، في بلاد يغلب عليها الجهل تنتشر فيها البدع، ف يعني لذلك يكون فيها الخلل الكبير. ابن المقفع الخراساني ده اللي ذكره جامع الحرمين الذي ادعى الربوبية وأوتي العمر واسمه عطاء، قد قتل نفسه بالسم في 63 ومئة، ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج. يقول إن أردنا تصحيح كلام إمام الحرمين فنذكر 3 قد اجتمعوا في وقت واحد على إضلال الناس وإفساد العقائد كما ذكروا، فيكون المراد بذلك الحلاج وهو الحسين المنصور الذي ذكر، وابن السمعاني يعني أبا جعفر محمد بن علي أبو طاهر سليمان ابن أبي سعيد الحسين ابن بهرام الجنبي القرمطي الذي قتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وطم زمزم ونهب أستار الكعبة، فهؤلاء يمكن اجتماعهم في وقت واحد، نسأل الله العافية. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية من ترجمة الحلاج. نذكر جملة مما ينقل أو مما قاله ابن عربي صريحا من الكلام المنكر الفاسد من أفظع ما نقله في الكلام على في الفص النوحي، يقول لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه فدعاهم جهارا ثم دعاهم إسرارا ثم قال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وذكر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم. تصامموا يعني لم يسمعوا من لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته. فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم، يعني هو كان بيمدحهم، وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والأمر قرآن لا فرقان، ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان، وإن كان فيه فإن القرآن يتضمن الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآن. حد فاهم حاجة؟ ماشي. هو قصدهم القرآن الجمع بين الحق والخلق، والفرقان التفرقة بين ليه؟ بين الخلق والحق. هو دعاهم إلى الفرقان وهم إيه؟ يرون القرآن يعني الجمع بين الحق والخلق، إدراك أنهما وجهان لحقيقة واحدة، الحق والخلق شيء واحد. يقعد يتكلم على ليس كمثله شيء تنزيه وتشبيه، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير تشبيه. نكمل كلامه. يقول فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان فزادهم فرارا، ثم قال عن نفسه إنه دعاهم ليغفر لهم لا ليكشف لهم، وفهموا ذلك منه، لذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وهذه كلها صورة الستر التي دعاهم إليها فأجابوا دعوته بالفعل لا بلبيك. يعني عايز أنهم استجابوا لدعوته بإيه؟ بالفعل، لما وضعوا أصابعهم في أذانهم. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، وهي المعارف العقلية في المعاني والنظر الاعتباري، ويمددكم بأموال أي بما يميل بكم إليه، فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه، فمن تخيل منكم أنه رآه فما عرف، ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف. اللي يعرف نفسه يبقى هو ليه؟ يبقى رأى الإله. يقول ومكروا مكرا كبارا، لأن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو، لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية. أدعو إلى الله، يقول إلى الله كأنها جعلت غاية، ده كل ده مكر بالمدعو عشان الناس بتفهمش، فهذا عين المكر. قال فقالوا في مكرهم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإنهم شوف الكلام، فإنهم إذا تركوهم جاهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء، لأن الحق لصور إيه؟ متعددة. فلو تركوا عبادة دول يبقى إيه؟ يبقى تركوا جزء من الحق، يبقى جاهلوا من الحق. فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، في ويجهله من جهله. للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. في المحمديين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المحمديين ده برضو تسمية القرآن بالمحمديين أو الأمة بالمحمديين كلام يشعرك أنه هو يرى أنه إيه يعني أتبع شيء آخر يعني. قل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم. فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد. وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. كلام واضح جدا زي أجزاء. يقول التفريق والكثرة في المعبودات. يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى كل المعبودات إيه؟ هي الله. ربنا حكم بذلك يعني حكم كوني قدري، بمعنى كل معبود هو الله، لأنه هو بيظهر في صور كثيرة والحقيقة واحدة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية. فما عبد غير الله في كل معبود كده صار ما فيش أصلا كفر ولا إيمان. المفروض الجهلة والكفرة هم اللي فاكرين أن لا إله إلا الله، أما اللي فاهمين الحقيقة فإنهم يقروا بعبادة كل معبود، لأنه ما عبد غير الله في كل معبود. وقوم نوح كانوا فاهمين القضية، فقالوا في جوابهم لمكر نوح بهم مكرا مماثلا، لا تذرون آلهتكم ليه؟ لأن الحق فيها، فلو تركوها يبقى تركوا إيه؟ جزء من الحق. تركوا إذا تركوها تركوهم جاهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء. الحافظ العراقي يقول على لما سئل عن هذا الكلام في قوم نوح قال كلام ضلال وشرك واتحاد وإلحاد، فجعل تركهم لعبادة الأوثان التي نهاهم نوح عن عبادتها جهلا يفوت عليهم من الحق بقدر ما تركوا. كلام واضح جدا أن هذه أنه يراغب في عبادة الأوثان. طب فينه بقى كان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو بإيه بيزيل الأصنام من 360 صنم ما أبقى منها شيئا ما؟ ولماذا استباح النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم ونهب أموالهم وقتل رجالهم وهم كانوا بيعبدوا الحق؟ ولو تركوا عبادة الأصنام يبقى تركوا شيئا من الحق بذلك. بيقول قال يقول أيضا في الفصوص أيضا قال فالأدنى من تخيل صفحة 72 قال فالأدنى من تخيل فيه أي في كل معبود الإلهية، فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره. ولهذا قال قل سموهم، فلو سموهم لسموهم حجارة وشجرا وكوكبا، ولو قيل لهم من عبدتم لقالوا إلها، ما كانوا يقولون الله ولا الإله. دول الحل الأدنى. والأعلى ما تخيل، بل قال هذا مجلا إلهي ينبغي تعظيمه فلا يقتصر. يعني ده أحد الوجوه التجلي الإلهي، فلا يقتصر على عبادة هذا بل يجمع كل المعبودات. فالأدنى صاحب التخيل يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تخيلوا المعبود في هذا الصنم. والأعلى يقول والأعلى العالم يقول فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا إلها لم يقولوا طبيعة. يعني هو بيدف ودور علشان يقول إن الطبيعة هي الإله. إلهكم إله واحد يعني كل المعبودات دي إيه؟ إله واحد. أيضا قال في الفصل النوحي وقد أضلوا كثيرا أي حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب. يعني الواحد اللي هو حقيقته متعددة، هو واحد وظهر في صور إيه؟ متعددة، فحاروا في ذلك أضلوا كثيرا. يقول ولا تزد الظالمين لأنفسهم المصطفين الذين أورثوا الكتاب. فإنهم فهم أول الثلاثة، يعني فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فلا تزل الظالمين دول أعلى الناس. الظالم لنفسه المصطفين الذين أورثوا كتاب قوم نوح، ولا تزل الظالمين إلا ضلالة، أي إلا حيرة المحمدي، زدني فيك تحيرا. حديث موضوع وباطل، إن الرسول يقول زدني فيك إيه تحيرا، بيقول إن دول ولا تزد الظالمين اللي هم المصطفين إلا ضلالا إلا إيه تحيرا في الواحد. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. فالحائر له الدور والحركة الدورية حول القطب فلا يبرح منه، وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن المقصود، طالب ما هو فيه صاحب خيال إليه غايته. مما خطيئتهم فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله، وهو الحيرة، فأدخلوا نارا في عين الماء. يعني النار دي هي ايه؟ عين الماء في المحمديين، وإذا البحار سجرت. يعني مية ونار بقت هي المر عين، النار عين الايه؟ الماء. فأدخلوا نارا هو عين الماء. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم، مش من دون الله. فهلكوا فيه إلى الأبد، هلكوا في الله إلى الأبد، يعني فنوا الفناء اللي اتحدوا به بالله. فلو أخرجهم إلى السيف، سيف الطبيعة، لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة. يعني قوم نوح دول في أعلى الدرجات، وهلكهم ده كان إيه؟ هلكهم في الله، وضلالهم كان حيرتهم في الله، زي الرسول ما بيزعم أنه قال حزدني فيك تحيرا. وإن هو مما خطيئتهم التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله. طبعا لما الواحد يأول القرآن بهذه الطريقة قال وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله. وقال نوح الربي، ما قال إلهي، فإن الرب له الثبوت، والإله يتنوع بالأسماء، فهو كل يوم هو في شأن. فأراد بالرب ثبوت التكوين، إذ لا يصح إلا هو، لا تذر على الأرض يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها المحمدي، ولو دليتم بحبل لهبط على الله. هذا حديث الضعيف ده، إن هو لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله، حديث ضعيف وباطل. له ما في السماوات والأرض، وإذا دفنت فيها فأنت فيها وهي ظرفك، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لاختلاف الوجوه من الكافرين الذين جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم طلبا للستر، لأنه دعاهم ليغفر لهم، والغفر ستر. قال في فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية، ومن أسمائه الحسنى العلي، بيقول على من وما ثم إلا هو، علي على من وما ثم إلا هو. ولذلك عقيدة أهل السنة في أن الله فوق عرشه بائن من خلقه تناقض قضية وحدة الوجود أوضح مناقضة. يقول وما ثم إلا هو، فهو العلي لذاته، أو عن ماذا وما هو إلا هو، ما هو إلا هو، ليس هناك إلا هو. فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، فهو العلي لا علو إضافة، لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه ما شمت رائحة الوجود، فهي على حالها مع تعدد الصور في الموجودات، والعين واحدة من المجموع في المجموع، فوجود الكثرة في الأسماء وهي النسب أمور عدمية، وليس إلا العين الذي هو الذات فهو العلي لنفسه لا بالإضافة. كل المخلوقات أصلا عدم وهو الموجود بس، فما فيش أصلا خالق ومخلوق. اللي انتوا شايفينه ده كله مظاهر لوجود الايه؟ الإله، كله ظهر في ذلك. يقول في فص حكمة علي في كلمة إسماعيلية: والعبد من كان عند ربه مرضيا، وأما ثم إلا من هو مرضي عند ربه، لأنه الذي يبقى على ربويته. قال: فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد، وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد، فكل عقد عليه شخص يحله من سواه عقد. يقول: فلم يبق إلا الحق ولم يبق كائن، فما ثم موصول وما ثم بائن، بذا جاء برهان العيان فما أرى بعيني إلا عينه إذ أعاين. لا أرى إلا عينه، يعني إلا ذاته، إذ أعاين. هو كل ما شافش حاجة إلا إيه؟ إلا ذاته، إلا عينه. ده في كلمات ابن الفرد بنفس الوضع، بس نجيب هنجيبها دلوقتي. ابن الفرد بيقول ايه؟ برضو تكملة كلام ابن عربي: ثم خلق، قال: وخلق منها زوجها فما نكح سوى نفسه، فمنه الصاحبة والولد، والأمر واحد في العدد، فمن الطبيعة ومن الظاهر منها، وما رأيناها نقصت بما ظهر منها، ولا زادت بعدم ما ظهر، وما الذي ظهر غيرها، وما هي عين، وما هي عين ما ظهر لاختلاف الصور بالحكم عليها. فهذا بارد يابس، وهذا حر يابس، فجمع باليبس وأبان بغير ذلك، تفرق بغير ذلك. والجامع الطبيعة، لا بل العين الطبيعة، فعالم الطبيعة صور في مرآة واحدة، لا بل صورة واحدة في مرايا مختلفة. اللي انتوا شايفينه متعدد ده عبارة عن صورة واحدة بتاعت كائن واحد في ايه؟ في مرايا مختلفة. فما ثم إلا حيرة لتفرق النظر، ومن عرف ما قلناه لم يحر، وإن كان في مزيد علم فليس إلا من حكم المحل، والمحل عين العين الثابتة، فيها تنوع الحق في المجلى فتتنوع الأحكام عليه. فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا، وليس خلقا بذاك الوجه فادكروا. من يدري ما قال لم تخذل بصيرته، وليس يدريه إلا من له بصر. جمع وفرق، فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر. من ضمن كلام ابن الفرد في نفس هذه، يقول: وجل في فنون الاتحاد، ولا تحد إلى فئة في غيره العمر، العمر أفنتي. بيقول: وأي بلاد الله حلت بها، حلت بها الذات الإلهية، فما أراها وفي عيني حلت غير مكتي، وأي مكان ضمها حرم كذا، أرى كل دار أوطنت دار هجرتي. يعني كل البلاد هي مكة، كل البلاد هي دار الهجرة، وما سكنته فهو بيت مقدس بقرة عيني، فيه أحشاي قرتي، ومسجد الأقصى مساحب بردها، وطيبي ثرى أرض عليها تمشتي، وشكري لها والبر مني واصل إلى إلي، ونفسي باتحاد استبدتي. وثم أمور تم لي كشف سترها بصحو مفيق عن سواي تغطتي بها لم يبح بها لم يبح من لم يبح دمه. وفي الإشارة معنى ما العبارة حدتي. يقول وحولي بالمعاني طوافي حقيقة. يقول وحولي بالمعاني طوافي حقيقة وسعي لوجهي من صفائي لمروتي. وأنا بسعى لمين؟ لنفسي. وفي حرم من باطني أمن ظاهري ومن حوله يخشى تخطف جيرتي. الحرم الآمن هو نفسه، ومن اللي حواليا هم اللي يخشوا التخطف. أو أنا لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم. يقول وشفع وجودي في شهودي ظل في اتحادي وترا في تيقظ غفوتي، ولم أله باللاهوت عن حكم مظهري، ولم أنس بالناسوت مظهر حكمتي. وقد جاءني مني رسول عليه ما عنت ما عنت عزيز بي حريص لرأفتي. كلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حريص علي عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم. يقول وقد جاءني مني رسول عليه ما عنت عزيز بي حريص لرأفتي. ومن عهدي ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري إلى دار بعث قبل إنذار بعثتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي. إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي. هو رسول لنفسه وذاته بآياته استدلت على ذاته. الكلام ده كلام يعني كفر فظيع جدا، يستحيل أن يعني. بس هو بلا شك راجل عاقل عمال يوزن الشعر ويقول ببديع يعني رائق من جهة اللغة. راجل بيتكلم على، وطبعا حافظ القرآن وعارف حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص لرأفتي، بيجيب معاني الآيات وجايب قصة بقى سمي عذابا من عذوبة لفظه، ويروى سمي عذابا من عذوبة طعمه. يتنعموا بالعذاب زي ما هو بيقول للراجل. في كلام ابن الفارض، كلام في التائية، نظم السلوك، قضية وحدة الأديان دي أكتر حاجة عاملة عند الغرب اهتمام بالفكر الصوفي الفلسفي، إن الأديان كلها زي بعضها. بيقول أممت إمامي في الحقيقة فالورى ورائي، وكنت حيث وجهت وجهتي. أممت إمامي، لا يعني الإمام ده بيصلي لمين؟ بيصلي لي أنا، يعني هو أنا بصلي وراه وهو بإيه؟ بيصلي لي. أممت إمامي في الحقيقة فالورى ورائي، كل الناس ورايا، وكنت وكانت حيث وجهت وجهتي. كانت هي للذات الإلهية حيث وجهت وجهتي اللي هي أنا برضو. يراها إمامي في صلاتي ناظري، ويشهدني قلبي أمام أئمتي. يشهدني قلبي أمام الإيه؟ الناس الأئمة بيركعوا ويسجدوا لله، وأنا شايف نفسي إيه؟ قدامهم. ولا غرو أن صلى الإمام إلي، صراحة كده ولا غرو أن صلى الإمام إلي إن ثوت في فؤادي وهي قبلة قبلتي. لأن هي جت في إيه؟ جوايا، اللي هي مين دي؟ الذات الإلهية، وهي جت في قلبي. وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي. انا بقى مش جهة واحدة بقى، مش القبلة بس، ده كل الجهات الست متوجهة لمين؟ لي انا. لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي. انا بصلي لها وهي بت ايه بتصلي لها. صلواتي في بالمقام، مقام ابراهيم، اقيمها، اقيم الصلوات هناك واشهد فيها انها لي صلتي، لانها بتصلي. هو شايف ان هو نفسه، هو الذات الالهيه بيصلي لذاته، وذاته ايه بتصلي له. واشهد انها لي صلتي، هو فرض الصلوات والناس بتصلي له. كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع في كل سجدته. الحقيقه ان احنا كلنا حاجه واحده، الجمع اللي هو مقام كل الصوفيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.